قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين في كتاب الطهارة باب الاستنجاء. ويجب وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكرم القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. تقدم لنا ما يتعلق ببقية أحكام الاستنجاء والاستجمار، وذكرنا من ذلك ما يتعلق بالمواضع التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها، وكذلك أيضا إذا انتهى من قضاء حاجته ماذا يشرع له إلى آخره، وما هي شروط الاستجمار، وما هو ضابط الاستنجاء المجزي، وما ضابط الاستجمار المجزي إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في باب السواك وسنن الوضوء، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن السواك سنة مطلقا، وأنه يتأكد في مواضع، وهل يشرع للصائم بعد الزوال إلى آخره. ذكرنا كلام أهل العلم، وتطرقنا أيضا للمواضع التي يتأكد فيها السواك، وأنه يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم وعند الانتباه إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتاك عرضا. وذكرنا أن هذا باتفاق الأئمة، أن السنة إذا استاك أن يستاك عرضا، والعلة في ذلك أنه إذا استاك طولا فإنه يفسد اللثة، يجرح اللثة، وإلا إذا استاك على لسانه فإنه يستاك طولا، لما تقدم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن. يبتدئ بجانب فمه الأيمن، يعني إذا أراد أن يتسوك فإنه يبتدئ بجانب فمه الأيمن، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني يستحسن التيمم. فيشرع أن يبدأ بجانبه الأيمن لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والبداء بجانب الفم الأيمن هذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على ذلك لما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: ويدهن غبا. يدهن غبا، يعني يستحب لمن له شعر أن يدهن شعره، لكن المؤلف رحمه الله يدهنه يدهن غبا، يعني يدهن في يوم ويترك الإدهان في يوم آخر، يعني في يوم يدهن وفي يوم لا يدهن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، يعني الترجل هو تسريح الشعر وتحسينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الترمذي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المراد بالحديث التهالك في التحسين والمبالغة في ذلك، وإلا إذا احتاج المسلم إلى أن يدهن كل يوم هذا لا بأس به، لكن المراد بذلك هو أن يتهالك وأن يبالغ في التحسين، لأن العناية بالمظهر يفقد العناية بالباطن. وأهم شيء الذي ينبغي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المسلم أن يعتني أشد الاعتناء بباطنه، أن يلاحظ قلبه، يعني ما يتعلق بالرياء، ما يتعلق بالسمعة، ما يتعلق بأمراض القلوب من الحسد، من الغيرة الممقوتة، من الحقد وغير ذلك. المطلوب من المسلم هو أن يفتش عن قلبه دائما وأبدا، وأن يعلق قلبه، أيضا يلاحظ التفات القلوب إلى المخلوقين ونحو ذلك. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخلاصة في المسألة أن المسلم مأمور بالتجمل في الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، فمن أسماء الله عز وجل الجميل، ومن صفاته أنه يحب الجمال، فأنت مطلوب منك أن تتحسن وأن تتنظف وإلى آخره، لكن ينهى أن يبالغ المسلم في ذلك وأن يكثر منه، وأن يكون هذا هما له، وأن يكون ديدنا إلى آخره، لأن مثل هذا يزاحم نظافة الباطن، ونظافة الباطن هي التي ينبغي للمسلم أن يبالغ فيها وأن يكثر منها إلى آخره. قال: ويكتحل وترا، يعني يكتحل في كل عين 3 أميال، يعني يكتحل في كل عين 3 أميال بالإسمد. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن هذا الحديث الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الاكتحال ينقسم إلى قسمين، يعني الاكتحال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان المقصود من ذلك هو صلاح العين، تقوية النظر وإزالة الغشاوة التي تحصل على العين ونحو ذلك، فنقول بأن هذا مستحب، نقول بأن هذا مستحب، لأن هذا من إصلاح البدن، والله سبحانه وتعالى أمر بالمسلم أن يحفظ بدنه، أمره أن يحفظ بدنه. فإذا كان المقصود من ذلك هو إصلاح العين بتقوية النظر وإزالة الغشاوة وما يتعلق بفوائد الاكتحال بالإسمد، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، وكذلك أيضا في زاد المعاد ذكر جملة من فوائد الكحول، الكحول بالإسمد ذكر جملة من فوائده. فنقول إذا كان المقصود بذلك مصلحة العين نقول بأن هذا مستحب. والقسم الثاني أن يكون المقصود بذلك هو مجرد التجمل فقط، يعني هو مجرد التزين والتجمل، فإن كان للمرأة فهذا مطلوب، لأن المرأة يطلب منها أن تتجمل وأن تتحسن لزوجها، لأن هذا من حسن العشرة للزوج، هذا من حسن العشرة للزوج. وأما بالنسبة للرجل فإن هذا مباح، تقول بأن هذا مباح وجائز ولا بأس به، لأن الأصل في ذلك الإباحة، وقد ورد ذلك بالنسبة للرجال، إلا إذا كان سيترتب عليه فتنة فإنه يحرم لهذا العارض. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء، هذه المسألة من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أن التسمية واجبة في الوضوء. والتسمية يعني قوله في الوضوء المقصود في بذلك الطهارة، سواء كانت الطهارة وضوءا يعني رفعا للحدث الأكبر للحدث الأصغر، أو رفعا للحدث الأكبر، أو تيمما، يعني بدل الحدث الأصغر أو بدل الحدث الأكبر. فالتسمية يرون أن التسمية واجبة في الوضوء، واجبة في الغسل، واجبة في التيمم. ودليلهم على ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، كذلك أيضا ابن ماجة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن له شواهد، نعم له شواهد تقوي هذا الحديث، فله شاهد من حيث أبي سعيد وعائشة وأبي سعيد بن زيد، نعم سعيد بن زيد وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك، له شواهد تقوي هذا الحديث، لكن لا ينتهض إلى الوجوب كما ذهب إليه الحنابلة. فالرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والمالكية أنه أن التسمية مستحبة وليست واجبة، لأن هذا الحديث أولا فيه ضعف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يثبت في الباب شيء، يعني لا يثبت في الباب شيء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية لا تشرع يعني ولا استحبابا، يعني بناء على أنه لم يثبت شيء، كما ذكرنا أن الإمام أحمد قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى هذا جمهور أهل العلم يرون أن التسمية مستحبة لهذا الحديث. وأيضا مما يدل لذلك، يعني حتى ولو ثبت هذا الحديث، أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، يعني لم حتى ولو ثبت يقول بأن هذا محمول على الكمال والاستحباب. فالقول بالاستحباب هذا وسط، هذا قول الجمهور هذا وسط. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن التسمية يؤتى بها في بداءة كل أمر مهم، يعني في بداءة كل أمر مهم، ويدخل في ذلك الوضوء. فنقول الأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث. وكما ذكرنا هذا الحديث له شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعض أهل العلم صحح هذا الحديث، وابن حجر رحمه الله يقول بأن شواهده تدل على أن له أصلا. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: مع الذكر، يعني إذا كان ذاكرا، أما إذا نسي فإن التسمية تسقط، لكن لو ذكر في أثناء الوضوء، لو ذكر في أثناء الوضوء. فصاحب الإقناع يقول بأنه يبني على وضوئه، وصاحب المنتهى يقول بأنه يستأنف الوضوء، يعني مثلا غسل وجهه وقد نسي التسمية، وبعد أن انتهى من غسل الوجه تذكر أنه لم يسمي، فهل نقول يبتدئ أو نقول يبني؟ صاحب الإقناع يقول بأنه يبني، صاحب المنتهى يقول بأنه يستأنف، يعني يبتدئ. وعند المتأخرين من الحنابل أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمرجح على ما في المنتهى. وعلى هذا المذهب أنه إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يبتدئ الوضوء من جديد، لكن إذا ذكر بعد نهاية الوضوء فإن التسمية تسقط. والصواب أنه لا يجب عليه، يقول إذا ذكر، صواب ما ذهب إليه الحجاوي رحمه الله تعالى، وأنه إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يبني على وضوئه. قال: ويجب الختان، ويجب الختان. نعم الختان في اللغة يطلق على معان منها القطع، وأما في الاصطلاح فهو قطع الجلدة التي تكون فوق الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر، والحشفة هذه العلماء رحمهم الله يقولون الحشفة هذه يعني ذكر بعض العلماء أن الحشفة يتعلق بها ما يقرب من 400 حكم يعني رأس الذكر، وتجب فيها الدية كاملة إذا قطعت، إذا قطعت هذه الحشفة وجبت فيها الدية كاملة رأس الذكر. هذه الحشفة عند الولادة تكون عليها جلدة، القتان هو قطع هذه الجلدة التي تكون فوق الحشفة. هذا الختان يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه واجب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله بأنه واجب على الذكور والإناث، يجب على الذكور والإناث، وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي وعند أبي حنيفة ومالك أنه سنة، نعم أنه سنة للذكور والإناث. والرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله وهي التي اختارها ابن قدامة أن الختان واجب على الذكور مستحب للإناث، يعني واجب على الذكور مستحب للإناث، وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب أنه واجب على الذكور ومستحب للإناث. أما الدليل على وجوبه فكما ذكر المؤلف قال لك ويجب الختان، أدي على وجوبه أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ومن هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم الختان، الختان. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يقولون بأن الختان قطع شيء، قطع شيء من الجلد، ولا يصار إلى هذا القطع إلا لأمر واجب، يعني الختان قطع شيء من الجلد وتصرف في البدن، وقد يكون البدن بدن يتيم وقد تؤخذ الأجرة من مال اليتيم إلى آخره، فمثل هذه التصرفات لا تكون إلا لأمر واجب. وهذا هو الذي، وأيضا للفرق بين المسلمين وبين النصارى الذين لا يقتتنون، فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، لكن بالنسبة لوجوبه على المرأة هذا فيه نظر. وعلى هذا الرواية الثانية من أحمد رحمه الله بأنه لا يجب على المرأة هو الصواب، لأن الختان بالنسبة للذكر يتعلق بمصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة، وأيضا لأن اجتناب النجاسة لأن هذه الحشفة، لأن هذه الجلدة إذا تركت ولم تقطع فإنه أثناء قضاء الحاجة قد يجتمع شيء من البول في هذه الجلدة فيتعدى إلى الثياب ويتعدى إلى البدن، مع أنه أيضا يلحق بذلك ضرر، ترتب على ذلك ضرر بالنسبة لعدم المقتتل. فبالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل يقول الختان شرع لمصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة، والشرط هذا واجب، وأيضا لما يلحقه من الضرر. وأما بالنسبة للمرأة فالختان بالنسبة لها هو لتقليل الغلمة، يعني لتحصيل أمر كمال، فالصواب أنه لا يجب. ومتى يجب القتال؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون القتال له ثلاث أوقات، يقولون بأن القتال له ثلاث أوقات. الوقت الأول وقت كراهة من الولادة إلى اليوم السابع، وقت كراهة من الولادة إلى اليوم السابع. والوقت الثاني وقت الوجوب إذا قارب البلوغ، إذا قارب البلوغ يجب أن يختتم، وما بين ذلك، ما بين ذلك هذا وقت استحباب، لكن كلما فعل في الصغر فهو أفضل، يعني كلما فعل في الصغر فهو أفضل، لأنه أسرع برأ، أسرع برأ، ولأن الطفل يتألم ألما بدنيا ولا يتألم ألما قلبيا، فالختان له هذه الأوقات الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله ما لم يخف على نفسه، يعني إذا كان يخاف على نفسه من الختان، يخاف على نفسه من الهلاك أو من فساد العضو فإنه لا يجب. فاتقوا الله ما استطعتم، والواجبات تسقط بالعجز عنها. قال ويكره القزع. القزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. نعم نهى عن القزع، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى إجماع العلماء على كراهة القزع، كونا يعني حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس، ذكر العلماء رحمه الله الإجماع على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا إذا كان هذا القزع يترتب عليه مشابهة الكفار، إذا كان يشبه بخصيصة من خصائص الكفار فإن هذا محرم ولا يجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء. السنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وأما في الاصطلاح فهو فهو ما يشرع في الوضوء مما ليس فرضا ولا شرطا ولا واجبا. يقول سنن الوضوء مما يشرع فعله أثناء الوضوء، مما ليس ركنا ولا واجبا ولا فرضا ولا شرطا. نعم ولا شرطا. قال لك ومن سنن الوضوء، والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. قال السواك، هذه السنة الأولى من سنة الوضوء السواك. تقدم الكلام على هذه السنة وذكرنا دليلها، وأنها تشرع عند المضمضة أو قبل المضمضة بيسير، والأمر في هذا واسع، يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر واسع، يعني تسوق عند المضمضة، تسوق بعد المضمضة، أثناء غسل الوجه إلى آخره، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. قال وغسل الكفين ثلاثا، هذه السنة الثانية، غسل الكفين، يعني يشرع لك في بداية كل وضوء أن تغسل يديك ثلاثا دائما، يعني تغسل يديك ثلاث مرات. ويدل لذلك حديث عثمان في الصحيحين لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن زيد، وغير ذلك من الأحاديث. فيشرع لك في بداية كل وضوء أن تغسل يديك ثلاث مرات. قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، يجب أن تغسل يديك ثلاث مرات إذا استيقظت من نوم الليل الناقض للوضوء. ويدل لذلك حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والقول بوجوب غسل يدين ثلاثا هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، خلافا لرأي الجمهور. الجمهور لا يرون الوجوب، نعم الجمهور لا يرون وجوب الغسل، نعم لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا، لكن مع ذلك يعني ما دام هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فليظهر، والله أعلم ما ذهب إليه، أن ما ذهب إليه لمن أحمد رحمه الله هو الأقرب والأحوط، فنقول يحتاط المسلم ويغسل يديه ثلاث مرات. وما هي العلة في غسل الأيدي؟ هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن العلة تعبدية، العلة ليست معقولة المعنى. والشافعي رحمه الله يقول بأن العلة خشية ملامسة اليد للنجاسة، يعني خشية ملامسة اليد للنجاسة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن العلة أن الشيطان قد يعبث في اليد، يلامس اليد ويعبث فيها. ويدل لهذا يعني أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه فإن الشيطان يبيت على خيشومه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يعني وإذا استيقظ قلنا يغسل يديه ثلاث مرات وأيضا يستنشق ثلاث مرات. إذا أراد الوضوء هل يغسلهما ست مرات عندما يستيقظ من نوم الليل أو نقول بأنه يكتفي بثلاث مرات؟ هذا موضع خلاف، والأقرب في ذلك أنه يكتفي بغسلهما ثلاثا، يعني يكتفي بغسلهما ثلاثا. قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، هذه السنة الثالثة من سنن الوضوء أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، والسنة ألا تفصل بين المضمضة والاستنشاق، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، وما ورد في ذلك هو غير ثابت، فتأخذ غرفة تتمضمض ببعضها وتستنشق بالبعض الآخر، فالسنة أنك تبدأ بالمضمضة والاستنشاق كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه يعني المضمضة والاستنشاق الفم والأنف من الوجه، لو أنه غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق أو استنشق ثم تمضمض هذا كله جائز، لكن السنة أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم، هذا السنة، هذه هي السنة الرابعة، يعني السنة الرابعة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا نفهم أن المضمضة لها صفتان وأن الاستنشاق له صفتان. الصفة الأولى للمضمضة صفة واجبة وهي إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، وصفة كاملة هي إدارته في جميع الفم، صفة كاملة هي إدارته في جميع الفم. أيضا الاستنشاق له صفتان، صفة واجبة وهي إيصال الماء إلى داخل الأنف، وصفة مستحبة وهي إيصال الماء إلى أقصى الأنف إلا إذا كان صائما، ويدل لذلك حديث لقيط وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وتخليل اللحية الكثيفة، هذه السنة الخامسة، تخليل اللحية الكثيفة، وقد جاء في ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحديث لا يثبته بعض العلم، لا يثبته، وعلى هذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا مستحب دائما. والرأي الثاني رأي ابن القيم رحمه الله أنه يفعل أحيانا، يعني لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما ذكرنا أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعلى هذا نقول في بعض الأحيان تخلل اللحية وفي بعض الأحيان لا تخلل اللحية. وكيفية التخليل، يأخذ غرفة من الماء ويضعها تحت ذقنه ثم يخلل، وغرفة للجانب الأيمن وللجانب الأيسر، يعني هذا كيفية التخليل، وهذا التخليل للحية الكثيفة. أما اللحية الخفيفة فإنه يغسلها ويغسل البشرة من ورائها، وكما ذكرنا أن الأقرب ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، لأن حديث عثمان الوارد في تخليل اللحية هذا فيه ضعف. قال والأصابع، هذه السنة السادسة، تخليل الأصابع، ويدل لذلك حيث لقيط رضي الله تعالى عنه وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، فيستحب تخليل الأصابع. وكما ذكرنا أيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تخليل الأصابع سنة دائمة، لكن الأقرب في ذلك أن تخليل الأصابع في بعض الأحيان، يعني في بعض الأحيان يخلل أصابعه وفي بعض الأحيان يترك تخليل الأصابع، يعني في بعض الأحيان يخلل وفي بعض الأحيان يترك ذلك. قال: والتيامن، يعني التيامن أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى. وأيضا ما ورد من صفة التخليل هذا ما في شيء ثابت، يعني لكن كيفما قلل أجزى ذلك. التيامن يعني أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، ويبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، والوجه يغسل مرة واحدة، فيصبح عندنا التيامن، لأن أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. الوجه مرة واحدة والرأس مرة واحدة، يبقى عندنا اليدان والرجلان. تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. ويدل ذلك حيث عائشة أن سلم كان يعجبه التيمن، وأيضا يدل لذلك وقول علي رضي الله تعالى عنه: لا أبالي بأي أعضاء وضوئي بدأت. هذا أيضا يدل على أن التيمن ليس واجبا، وإنما هو سنة، وإنما هو سنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم. قال: والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين. أخذ ماء جديد للأذنين. أخذ ماء جديد للأذنين، هذه السنة كم؟ السادسة؟ السابعة. السنة السابعة أخذ ماء جديد للأذنين، يعني إذا مسحت رأسك ما تمسح أذنيك بفضل الماء الباقي بعد مسح الرأس. هذا المشهور من المذهب، واستدلوا على ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الذي أخذ لرأسه. وأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي أخذ لرأسه. لكن هذا لا يثبت، والصحيح أن هذا شاذ ولا يثبت. والصواب في ذلك أن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين بفضل ماء الرأس، هذا الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا لتكون هذه ليست سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك المؤلف: والغسلة الثانية والثالثة. هذه السنة الثامنة، الغسلة الثانية والثالثة، هذه من سنن الوضوء. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الغسلة الثانية والثالثة أنه من سنن الوضوء، وأن الغسلة الأولى مجزئة، والغسلة الثانية أفضل، والثلاث أفضل من الثنتين. يعني الثلاث، يعني يقولون الأولى مجزئة والثانية أفضل والثلاث أفضل من الثنتين. والصواب في ذلك أن يقال بأنه يعمل بكل السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل بكل السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوضوء ورد عنه أربع صفات: الصفة الأولى توضأ مرة مرة، والصفة الثانية توضأ مرتين مرتين، والصفة الثالثة توضأ ثلاثا ثلاثا، والصفة الرابعة خالف فغسل الوجه ثلاث مرات، واليدين مرتين، والرجلين مرة واحدة. مرة واحدة عندنا عضوان لا يختلفان، عضوان لا يختلفان. الأول اليدان في بداية الوضوء دائما تغسلهما ثلاث مرات، اليدان في بداية الوضوء دائما تغسلهما ثلاث مرات. مسح الرأس دائما تمسحه مرة واحدة خلافا للشافعي رحمه الله. ما عدا ذلك فيه الصفات الأربع: مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، تخالف تغسل الوجه ثلاث مرات واليد وتغسل يدين مرتين والرجلين مرة واحدة. المؤلف رحمه الله بقي الأذكار أذكار الوضوء ما ذكرها من السنن وذكرها في كما سيأتينا إن شاء الله بعدما يتكلم على صفة الوضوء. يعني لو أن المؤلف رحمه الله أتى بها هنا لكان أحسن. قال المؤلف رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. الفروض جمع فرض وهو في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فالمراد هنا أركان الوضوء. يعني في الاصطلاح فروض الوضوء المراد بذلك أركان الوضوء. وقوله وصفته يعني كيفيته، يعني كيفية الوضوء التي ينبغي أن يكون عليها، صفته يعني كيفية الوضوء التي ينبغي أن يكون عليها. قال فروضه ستة، يعني فروضه ستة. وقول المؤلف رحمه الله ستة، هذا العدد، يعني قوله ستة وغير ذلك من الأعداد التي يذكرون، هذا كله مبني عن استقراء. فالعلماء رحمهم الله استقرأوا الأدلة ويعني سبروا الأدلة وقسموها واستقرأوها، ثم تبين لهم أن هذا فرض وأن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا مستحب. وقد يوافق عليه المؤلف هذه الأعداد التي يذكرها، قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه كما سيأتي. قال غسل الوجه، هذا الفرض الأول، هذا الركن الأول من أركان الوضوء، غسل الوجه، ودليله القرآن والسنة والإجماع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا السنة كما حيث عثمان وحيث عبد الله بن زيد، والإجماع قائم على ذلك. قال والفم والأنف منه. أما حد الوجه فسيأتي إن شاء الله لما يتعلق بحد الوجه، سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عندما يتكلم على صفة الوضوء، سيأتي يبين لك ما هو حد الوجه الذي يجب عليك أن تغسله. قال والفم والأنف منه، يعني من الوجه. وبهذا نفهم أن الفم، أن المضمضة والاستنشاق، أن كل منهما واجب. نعم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. وهذه المسألة أيضا من المفردات، يعني من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني، يعني الرأي الثاني رأي مالك والشافعي، أن كل منهما سنة، المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل. عند أبي حنيفة أنهما يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء، يعني يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأنف من الوجه والفم من الوجه، بدليل أن الصائم يدخل الماء إلى فمه ما يفطر، دل عنه في حكم الظاهر كالخد، ويدخل الماء إلى أنفه لا يفطر، يدل على أنه في حكم الظاهر، لو كان في حكم الباطن لأفطر. فنستدل بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا نستدل في حديث الصحيحين حيث أبي هريرة: ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال ثم ليجعل في أنفه ماء، هذا أمر، والأمر يقتضي، يعني يقتضي الوجوب. وفي حديث لقيط: إذا توضأت فمضمض. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا، لم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل بالمضمضة والاستنشاق. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال وغسل اليدين، هذا الركن الثاني، هذا الركن الثاني من أركان الوضوء غسل اليدين، ودليله القرآن والسنة والإجماع، وأيديكم المرافق، والسنة كما حيث عثمان وحيث عبد الله بن زيد، والإجماع قائم على ذلك. نعم، وغسل اليدين، نعم، و اليدان، وكما سيأتينا إن شاء الله أن اليدين سيأتينا إن شاء الله في صفة الوضوء حد اليد التي يجب غسلها إلى آخره. قال ومسح الرأس، هذا الركن الثالث من أركان الوضوء مسح الرأس، ودليله القرآن والسنة والإجماع كما سلف، يعني القرآن والسنة والإجماع كما سلف. وقول المؤلف رحمه الله مسح الرأس يؤخذ من هذا، يعني ما قال المؤلف مسح بعض الرأس، قال مسح الرأس، فيؤخذ من هذا أن جميع الرأس يجب مسحه، يعني في الجملة، يعني لا يجب عليك أن تمسح كل شعرة بعينها، لكن جملة الرأس يجب عليك أن تعممه بالمسح، لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، وهذا مذهب مالك وأحمد، وعند عند أبي حنيفة أنه يكفي ربع الرأس، وعند الشافعي أنه يكفي ما يقع عليه اسم المسح، نعم ما يقع عليه اسم المسح. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك وأحمد، وأنه يجب مسح جميع الرأس، والذين كما قال لظاهر الآية ولم يحفظ عن المسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ومسح على العمامة، يعني مسح على الناصية ومسح على العمامة. قال المؤلف رحمه الله ومنه الأذنان، يعني الأذنان من الرأس، يعني الأذنان من الرأس، يعني يجب مسحهما، يعني يجب مسح الأذنين. وهذا أيضا من المفردات، يعني هذا أيضا من مفردات الحنابلة رحمهم الله. ويدل لوجوب مسح الأذنين الآية، أن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فالآية دالة على وجوب مسح الأذنان. وفي سنة ابن ماجه وإن كان فيه ضعف، في سنة ابن ماجه وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، لكن نستدل بالآية، نعم نستدل بالآية. وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسح الأذنين. قال وغسل الرجلين، هذا الركن الرابع، هذا الركن الرابع من أركان الوضوء غسل الرجلين، ودليله القرآن والسنة والإجماع، وأرجلكم إلى الكعبين، والسنة كما في حديث عثمان حديث عبد الله بن زيد وغيرهما، والإجماع قائم على ذلك. وسيأتينا إن شاء الله ضابط، سيأتينا إن شاء الله ضابط الرجلين اللتين يجب غسلهما. قال والترتيب، نعم الترتيب، هذا الركن الخامس الترتيب، وذلك أن يرتب الأعضاء الأربعة، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا مذهب الشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك، فإنهما يريان الترتيب سنة وليس واجبا، يريان الترتيب سنة وليس واجبا. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أحمد والشافعي أن الترتيب واجب، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، يعني جزالة اللغة أن يأتي بالممسوحات بالمغسولات ثم الممسوح، لكن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، هذا يدل على اعتبار يعني يدل على اعتبار الترتيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال ابدأ بما بدأ الله به، ابدأ بما بدأ الله به، ولم يرد الإخلال بالترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث ضعيف، حديث المقدام بن معدي كرب، حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق، غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق، يعني وهذا مما يتمسك به الحنفية والمالكية إلى آخره، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت شاذ، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، كل عبادة مركبة من أجزاء لكي تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول الترتيب بين أجزائها، والأمر الثاني نعم الأمر الأول الترتيب بين أجزائها، والأمر الثاني الموالاة، وإلا لم تكن وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه غسل رجليه ثم غسل وجهه هذا ليس الوضوء الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا لو غسل وجهه وبعد ساعة غسل يديه هذا ليس الوضوء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والموالاة، هذا الركن السادس والأخير، نعم هذا الركن السادس والأخير من أركان الوضوء وهو الموالاة، نعم وهو الموالاة، والموالاة ركن من أركان الوضوء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا قال به الإمام مالك، لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الموالاة تسقط عند العذر، نعم أن الموالاة تسقط عند العذر. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة وكذلك أيضا الشافعي أن الموالاة ليست واجبة، أن الموالاة ليست واجبة، والذين قالوا بأن الموالاة واجبة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني لمعة قدر الدرهم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، الدرهم من الفضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء هذا يدل على اعتبار الموالاة. والذين قالوا بأن الموالاة ليست واجبة استدلوا بحديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى رجله مثل الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يحسن وضوءه، أمره أن يحسن وضوءه، ما أمره أن يعيد، أمره أن يحسن وضوءه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن وضوءه ولم يأمره أن يعيد هذا يدل على أن الموالاة ليست واجبة. لكن نجيب عن هذا بأن الفاصل قصير، نعم الفاصل قصير، فأمره أن يحسن وضوءه، إما أن نقول المراد بتحسين الوضوء هي عكس الوضوء، أو نقول بأن الفاصل يسير، نعم أن الفاصل يسير فأمره أن يحسن وضوءه. والإمام مالك كما ذكرنا أنه يقول أن الموالاة تسقط بالعذر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني مثلا لو أن الإنسان على بدنه شيء يمنع وصول الماء احتاج إلى أن إزالته، قتل وجهه وجلس يزيل هذا الذي يمنع وصول الماء حتى نجف الوجه وطال الفاصل، يقول هذا لا يضر، يقول هذا لا يضر، أو انقطع عليه الماء واحتاج أن يأتي بماء إلى آخره، يقول بأن هذا لا يضر إلى آخره.